بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 29 من شهر رجب لسنة 1435 من هجرة نبوية مباركة، ونحن معكم عبر إذاعة المقريزي وغرفة الفجر في البالتوك. أنتم الآن مع الدرس السابع من دورة القضاء الجنائي الإسلامي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أسباب سقوط القصاص. قد تعرض القضية على القاضي ويطالب أولياء الدم القاضي بالقود وبالقصاص من القاتل أو الجاني، ويتضح فيما بعد أن هناك سقوطا للقصاص بسبب من الأسباب، فسنتكلم عن هذه الأسباب. ومن هذه الأسباب هي فوات محل القصاص والعفو والصلح. ما معنى فوات محل القصاص؟ محل القصاص في القتل هو نفس القاتل وهو نفس الجاني يعني، ويقصد بفوات محل القصاص ذهابه بعد وجوده، ويكون ذلك بموت المجني عليه، بموت من عليه القصاص عفوا. فإذا عدم محله سقط القصاص اتفاقا بين العلماء، لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله، ولا يتصور تنفيذ العقوبة بعد انعدام محلها. خلاص الجاني مات فكيف ستنفذ، والقاتل مات فكيف ستنفذ. فالعلماء اختلفوا بعد ذلك، أنهم اتفقوا في خلاص لا قود ولا قصاص الآن، لأن الشخص القاتل أو الجاني مات توفي، ولكنهم اختلفوا في وجوب الدية في مال الجاني المتوفى أم لا. يعني هل هناك قول يقول، القول الأول يقول لا تجب الدية في مال القاتل لسقوط القصاص، لا يوجد دية، خلاص الرجل توفي وانتهت المسألة، فلماذا نلجأ إلى الدية، نأخذ من ماله، يعني لماذا نأخذ من ماله ونطالب بالدية، هو نفسه مات. وهذا الرأي هو رأي اللي قال به الحنفية ومالك، وقال في الإمام الكساني في بدائع الصنائع في بقوله وفوات محل القصاص بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية، لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله، وإذا سقط بالموت لا تجب الدية عندنا، أي عند الأحناف يعني، لأن القصاص هو الواجب عينا عندنا، هذا هو القصاص واجب عينا عندنا، يعني إذا لذلك هم عندهم إذا اقتص من القاتل أو من الجاني فإنه لا يلجؤون إلى الدية، لأن أولاء الدم هم بالخيار في هذه الحالة. فإذا لجأوا إلى الدية إذا خلاص سقط القصاص، ولكن هو واجب عندهم عينا إذا اختاروا القتل واختاروا القود، في هذه الحالة لا يلجؤون إلى، ليس من حقهم يعني، ليس من حقهم الدية. الإمام مالك في الموطأ يقول فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. كلام الإمام مالك في الموطأ، وعندما بيستند إلى قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له إيش؟ قصاص ولا دية. هذا طبعا عند الإمام مالك عندهم يفرق بين حالتين، بين موت القاتل موتا عاديا، فهذا الموت كبقية البشر عاديا، أو أنه أن أحد أولياء الدم قتله ظلما، يعني ده راح قتله. في هذه الحالة هو يفرق بين الحالتين، يقول: في الحالة الأولى فلا شيء لأولياء المقتول، وفي الحالة الثانية أي في موته ظلما، هو موت القاتل ظلما بقتله، فيثبت القصاص على الثاني لأولياء المقتول الأول. يعني ده تفرقة في هذه الحالة. العلماء الآخرون طبعا لا يفرقون بين قتل ظلما أو قتل مات موتا عاديا، فإنه في هذه الحالة كالأحناف يقولون لا، في هذه الحالة إنه فات محل القصاص وانتهى، ولا حق لأولياء الدم في الدية. القول الثاني يقول: تجب الدية في مال القاتل، لأنه لو سقط القصاص لذهب دم القتيل هدرا. هذا الرأي إيش؟ رأي عكس الإيش؟ الأحناف والمالكية في هذا الأمر. بهذا القول قالت الشافعية: سواء مات القاتل ظلما أو دون ظلم. قال الشافعي في الأم: وإذا قتل الرجل الرجل عمدا ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل، لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا، إلا أن حقهم في واحد دون واحد، فإذا ما فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي. فإذا عند الإمام الشافعي يقول: إلى إذا مات القاتل، إذا مات الجاني، فإنه في هذه الحالة فحتى لا يهدر الدم، فإنهم كانوا هم كانوا بالخيار، إما يقتلوا القاتل أو يأخذوا الدية. الآن القاتل هذا مات بدون سبب منهم هم، ولم يقتلوهم، هو مات موتا عاديا، ففي هذه الحالة فإنهم يلجؤون إلى الإيه؟ من حقهم، يقول من حقهم المال، من حقهم أن يطالبوا بالدية. طبعا هذان رأيان الموجودان في المدرسة الإسلامية في مسألة الذي يطالب. حتى طبعا في البعض هنا نقول للقاضي الذي ينظر مثل هذه القضايا، هو يجتهد بقدر استطاعته ويتشاور مع الفقهاء، ويحاول أن يلجأ إلى كتب الفقهاء أيضا، ويستعين بمن شاء من أهل الخبرة وأهل الدربة أيضا، الدربة في الخبرة في القضاء وفي الفقه، ليصل إلى رأي ويقول مثلا: إذا مال إلى رأي الإمام الشافعي، إذا مثلا مات القاتل فإنه ممكن يأخذ برأي الإمام الشافعي ويعطي الدية ويأمر بالدية لأولياء الدم. لكن إذا أخذ برأي الأحناف في هذه الحالة، أو الأحناف والمالكية طبعا، فإذا رأى فإنه يأخذ في هذه الحالة، يأمر بالقصاء في هذه الحالة، يأمر لا يأمر بالدية، ويكتفي بأن القاتل مات وانتهى الأمر، أو الجاني مات وانتهى الأمر. مثل هناك مثال آخر، مثلا واحد فقع عين شخص آخر، يعني شخص ما فقع عين شخص آخر، ولكن فقع أو فقع عينيه مثل، وهو أيضا بدون شيء فقئت عيناه في حادثة ما، فهنا فات محل القصاص. لماذا؟ لأن محل القصاص كان على العينين، وعيناه قد فقئتا، انتهى محل القصاص. هنقتص منه كيف يعني؟ عند المالكية وعند الأحناف هذا خلاص انتهى ولا يطالب بالدية في هذه الحالة. أما عند الإمام الشافعي، الشافعي يقول لا، حتى لو فات محل القصاص هنا بالوفاء أو أنه فقئت عيناه، فهذه الحالة فإنه أيضا يطالب بالدية. يعني مثلا واحد قطع يد إنسان أو يديه الاثنين وهو قطعت يداه في حادثة مثلا، ففات محل القصاص هنا. ففي هذه الحالة فإنه عند الأحناف لا دية، خلاص انتهى محل وهو المالكية، لكن عند الشافعية يقولون إيه في هذه الحالة يلجؤون إلى الدية، في هذه الحالة يلجؤون إلى الدية. إذن يسقط القصاص إذا فات محله لأي سبب من الأسباب، إذا مات الجاني أو قتل بحق أو بغير حق، لكن نحن النفس تميل إلى رأي الإمام الشافعي في هذه الحالة، وذلك دون الإخلال بالحق في الإيه في الدية، يعني النفس تميل. لكن لو أخذ القاضي برأي المالكية أو رأي الأحناف فهذه الحالة فهو مسألة اجتهادية، يعني مسألة اجتهادية، هو يراعي الأنسب والأصلح ولا ضير عليه في ذلك. طب هذا هو، إذن هذا هو يسقط القصاص بفوات محل القصاص بوفاة الجاني أو بأن الجاني مثلا قد أصيب في نفس الجارحة أو فقئت عيناه كما فقأ عيني المجني عليه كما قلنا يعني. طيب نأتي إلى في شيء آخر وهو من مسقطات القصاص أيضا، إن يأتي يقبض على الإنسان ويقول له يطالب أولياء الدم أو بعض أولياء الدم يقولوا إن هذا الرجل نريد منه القصاص، واتضح إن الرجل قد عفي عنه، هناك في عفو، والعفو عنده من البينة وعند شهود أو أنه في صق بذلك أو غير ذلك، فإذا فالعفو من مسقطات القصاص في هذه الحال. وإذا من مسقطات القصاص العفو، وهو ما أجمع الفقهاء على جوازه، هذا إجماع من الفقهاء على جواز العفو وأنه مستحب، كما قال النووي في الروضة، في روضة الطالبين قال الإمام النووي هو مستحب، فإن عفى بعض المستحقين سقط القصاص وإن كره الباقون، ولو عفى عن بعض من الجاني سقط القصاص كله. يعني إذا لو جاز عند طبعا هذه مسألة فيها تفصيل بين الفقهاء، لكن الشاهد هنا أن جواز العفو. طب لكن اختلفوا أيهما أفضل، العفو أم القصاص نفسه، نفترض العفو أفضل أم القصاص، هناك اختلاف بين العلماء في ذلك في هذه المسألة. فهم يقولون العفو أفضل، من يقول العفو أفضل يستند إلى قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ويقول بالرغم من القصاص حق لصاحب الدم وهو بذلك مخول أن يستوفي هذا الحق بإنزال عقوبة القصاص على الجاني، لكنه مع ذلك يجب التنبيه إلى أن العفو خير على من يقول بذلك، خير وأفضل من القصاص، وذلك لمن لما في العفو من إحياء لنفس عسى أن تتوب إلى ربها بصالح الأعمال وتجتهد ما استطاعت في صنع الخيرات والحسنات. وفي أفضلية الذين يقولون أن العفو أفضل، وفي أفضل لأولياء الدم، يعني هو طبعا هو ليس واجبا عليهم العفو، ها نتنبيه، هو احنا بنتكلم في مسألة الأفضلية، ها هل هو يطالب بالقصاص ولا العفو لو هو عفى، هذه من حقه هو أن يقتص ومن حقه هو أيضا أن يعفو، ولكن بقول أيهما الأفضل. هنا علماء يقولون في نصوص تدل أفضلية العفو لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، كما في سورة الشورى، وقوله عز ومن قائل والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، كما في سورة المائدة، وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور كما في سورة الشورى أيضا، وقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المقصود هنا أحياها بالعفو، ومن أدلة السنة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم والترمذي بإسنادهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. وروى ابن ماجه والترمذي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. يستدل بهذه النصوص على أفضلية العفو، الذين يقولون بالعفو وأنه خير من القصاص في هذه الحالة. الإمام الشوكاني استعرض لنا هذه المسألة، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عندما قال: والترغيب ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه أو الترك. فمن رجح الأول قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يندب لعباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة، على مصلحة الانتصاف من الظالم، فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحق من العوض، من العوض عن تلك المظلمة من أخذ الأجر أو وضع وزر أو وضع عنه الوزر لم يعفى عن ظالمه. يعني الذي عفى له أجر مضاعف، أما الآخر قد انتصف من ظالمه، ولكن الذي عفى فإنه صبر وكظم غيظه، ويعني هذا له أجر بدلالة الآيات التي ذكرناها. ومن رجح الثاني، رجح أن القصاص، الإمام الشوكاني اللي بيستعرض لنا الكلام يقول: ومن رجح الثاني قال: أنا لا أن لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو. يعني لا نعلم هل من هو، يعني إذن هذا تردد، يقول الإمام الشوكاني هذا، ومع التردد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو. من يعني هم هؤلاء لا يرجحون، يعني لا يدرون أيهما الأفضل، عوض المظلوم إن هو ينتصف من المظلوم يعني القصاص ولا العفو. يعني هنا هؤلاء مترددون كما يقول الإمام الشوكاني، لكنه بيجيب عليهم ويقول: هذا عدم الجزم بأولوية العفو ولا الجزم بأولوية الترك، انك تترك انه جزمت بالترك، لا يوجد أولوية هنا، الذي هو الدعوة ثم الدليل يستلزم راجحيته. هو يعني الإمام الشوكاني بيرجح العفو، بيرجح أفضلية العفو، وإن العفو أفضل من المظلوم ما إذا في الجواز طبعا وليس واجبا، ويقول أفضل من ناحية الخيرية. لأنه يقول لك هو في رفع درجات، لأن إذا نص الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحط الخطيئات وزيادة العز كما وقع في أحاديث الباب ونحن لا ننكر أن للمظلوم الذي لم يعفو عوضا عليه عنها فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته، لكنه لا يساوي الأجر. يعني مهما كان المظلوم لما ينتصف أو يأخذ من من من من حسنات هذا الظالم أو إن هو ينتصف منه من طريق أن يأخذ من سيئات المظلوم إلى الظالم، يعني إذا لم يكن للظالم حسنات يعني، ولكنه يقول لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي، لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك، وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويا أو مفضولا، فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة، أو يكون مضرا على فرض أن يكون العفو مفضولا، لأنه كان سببا في نقصان ما استحق من عوض المظلمة، واللازم باطل فالملزوم. ويعني أنا أقول أني هذا هذا ترجيح الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني بيرجح الأفضلية هي العفو، والعفو الجائز يعني جوازه، ما اتفق على جواز العفو خلاص، لكن من هو الأفضلية؟ رأي الإمام الشوكاني ورأي كثير من العلماء طبعا بيستندون إلى أحاديث والآيات القرآنية التي ترى أن العفو أفضل للمظلوم إذا عفى، لكن لا يفهم فاهم انه افضل يعني انه هو اذا لم يعفو فيأثم، لا والعياذ بالله هو حقه أنه ينتصف من هذا الظالم. لكن الإمام مالك له رأي، يقول يرى الإمام مالك أن العفو في القتل غيلة لا صح، هو يرى أن العفو يكون في كل شيء إلا في القتل إيه غيلة، يعني يأتي ويذبحه ويضجعه أو يأتيه من الخلف وهو على حنغرة يقتله هكذا. فهذا يرى الإمام مالك أن لا يصح إيه القتل غيلة، يعني لو واحد قتل غيلة فلا يصح العفو في هذا القتل عند الإمام مالك. والإمام مالك بيحتجون طبعا حتى في مسألة أخرى، يعني لهم إمام مالك يقول واختار أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل في مكابرة، وذكر القاضي وجها في القائمة الأئمة بقتل يقتل حد في قتل الأئمة يقتل حد، يعني الذين يقتلون مثلا يقصد الأئمة يقصد الخلفاء والسلاطين وهؤلاء، لأن فساده عام أعظم من محارب، يعني هؤلاء يعني يقصد هؤلاء يأخذون مثل قتل الغيلة اللي هو عند الإمام إنه لا يقبل العفو يعني مع هؤلاء. وطبعا المالكية بيحتجون بما جاء في قصة مجذر بن زياد، وكما ذكرها البيهقي بسندي، يقولون ان نحكي لكم القصة باختصار، ان كان في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة. وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشاهد بدرا، فعلم الحارث بطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ. فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد، فلما رجع أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة. فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يركب، فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله، والله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه، ولكنه حمية الشيطان، وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله. وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه. هذا هو الحديث. طبعا الحديث العلماء تكلموا فيه، هذا حديث ذكره البيهقي في سنن الكبرى وفي ذكره في كتاب النفقات، وحديث طبعا البعض يقول فيه انقطاع والبعض فيه ضعف، ويعني لكن هذه هي هو عمدة هذا عمدة المالكية في هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل ذلك لم يقبل هذا العفو. طبعا نحن نقول من المؤكد أن العفو يكون خيرا ومصلحة إذا كان القاتل لم يكن قتله بإصرار وتصميم، بأن كان تحت تأثير نوبة غضب جامحة جعلته مثلا يقع في هذا الشر وليس له في تصميم كامل، والندب قريب إلى نفسه، والندم قريب إلى نفسه، والتوبة حيث يكون الندم، ويكون العقاب في مثلها في هذه الحال ماديا ومعنويا. يعني واحد الناس بتشاجرة في لحظة غضب أخرج السكين فقتله أو المسدس فقتله. هذا ممكن نقول هذه لحظة غضب وقتل عمد طبعا، ليس قتل خطأ ولا غير ولا ضرب أفضى إلى موت ولا كل هذا، هذا قتل عمد. ولكن نلاحظ أنه نتيجة إيش؟ نتيجة شجار غضب مفاجئ حدث كذا فراح قاتل. لكن الذي يخطط ويترصد ويتربص وحتى يأتي ويقتل، هذا هو الذي الإمام مالك والأمية أمام مالكية يقولون هذا لا يخضع للعفو، هذا لا يكون، لأن هذا رجل تربص وترصد وجلس أياما يفكر ويفكر ويقدر ويدبر. لا، هذه نفس شريرة، واحد عمال. ففي هذه الحالة لا يقبل مثل هذا العفو على رأي الإمام مالك. وحتى لو تم العفو، البعض يقول ممكن ولي الأمر مثل هذه الشخصيات، نفترض ولي الدم عفا رغم كل هذا، رغم أن الرجل متربص ومترصد وفعل كل ذلك وشرير يعني، ولكن ولي الدم هو الذي يملك العفو، عفا الشيطان. ولي الأمر سيقول لا لا لا لا، هنا يجب ولي الأمر أو القاضي يلتزم بعفو الإيه، بعفو ولي الدم. ولكن ممكن ولي الأمر من باب التعزير ها إن يرى إن بسبب إن هذا الإصرار وهذا التدبير وهذا شخصية ممكن يكررها، ممكن يعاقبه عقوبة تعزيرية بسبب إن هذا متربص ومترصد، وإنه شخصية ممكن هذه لا دخل لها بموضوع العفو، هو خلاص سقط عنه الخصاص في هذه الحالة. لكن ولي الأمر وولي الأمر إنه السلطان في هذه الحالة أو الأمير أو الخليفة أو أي شيء اللي له سلطان، فهذه الحالة ممكن يتخذ تدابير احترازية بسبب ان هذا الرجل لم يكن القتل نتيجة نوبة مثلا عاطفية او انه لحظة غضب، لكن لا، كان يتربص ويترصد وحتى قتل هذا الشخص، ربما قتله غيلة او قتله على حين غرة يعني. طيب، هنا نأتي الى ما له حق العفو، من الذي يعفو؟ حق العفو لأولياء القتيل طبعا، وهو لمن يملك استيفاء القصاص، وهم الورثة من ذوي الأنساب والأسباب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ويرى الإمام مالك أن حق العفو لمن يملك استيفاء القصاص، قال في أسهل المدارك، يقول في أسهل المدارك وأولياء الدم العصابات فيسقط بعفو بعضهم. وقال الحطاب يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفى عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة، فإذا عفى جميع أولياء فلا شيء للبنات طبعا، ويكتبوا على البنات. قال في المدونة في آخر كتاب الديات وإذا قامت بينة بالقتل عمدا فللمقتول بنون وبنات، فعفو البنين جائز على البنات ولا أثر لهن مع البنين في عفو ولا قيام، وإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وإن كانت فرائض الله تعالى وقضى منها ديته، وإن عفى واحد من البنين سقطت حصته من الدية وكانت بقيتها من حق منبخ. أنا طبعا سأتكلم في موضوع الدية بالتفصيل فيما في الحلقة القادمة في الدرس القادم إن شاء الله، وربما يكون هو الدرس الأخير إن شاء الله. طبعا إن طبعا هناك تفاصيل ولا من هو الذي له حق العفو، تفاصيل مع بين الفقهاء، فللقاضي أن يتخير المذهب الذي يجتهد ويميل إليه باجتهاده، فلأن فيه تفاصيل كثيرة ولا أريد أن أرهقكم في هذه التفاصيل. وقلنا عفو بعض الأولياء عن القصاص دون البعض، اختلف الفقهاء في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء دون بعض. قال في المجموع النووي وإن كان القصاص لجماعة فعفى بعضهم سقط حق الباقين من القصاص، لما روى زيد بن وهب أن عمر بن رضي الله عنه أتي برجل قتل رجلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله عنه عتق من القتل، عتق من القتل، هذا كما في المجموع. وقال قال في العدة فإذا عفى بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية سواء أسقط مطلقا أو إلى الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل، كما لو مات القاتل وكما لو سقط حق أحد الشريكين في العبد بإعتاق شريكه. وجاء في الأحكام السلطانية فإن عفى أحدهم سقط القوض ووجبت الدية. أنا وهناك كلام الإمام الشافعي في هذا الأمر. الإمام لهم تفصيل إن إذا عفى بعض الورثة ولم يعفوا، وإذا بعض الورثة مثلا كانوا صغار السن كما يقول الإمام الشافعي، وأي الورثة كان بالغا فعفى على مال أو بلا مال سقط القصاص وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية، وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية، وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم، حتى قال أحدهما قد عفوت القاتل لله أو قد عفوت عنه أو قد تركت الاقتصاص منه، أو قال القاتل أعف عني قال قد عفوت عنك، فقد بطل القصاص عنه وهو على حقه من الدية، لأن هذا يتناغم مع مذهب الإمام الشافعي في ذلك. وإن أحب أن يأخذ به أخذ، لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال، إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. ثم قال ولو كان للمقتول وليان فعفى أحدهما لم يكن للباقين إلا الدية. يعني إذن مجرد واحد، إذن لا يطالب واحد يقول لك الآخر يقول لك، واحد يقول أنا أطالب بالقصاص والآخر يقول طالب بالعفو، فلو واحد أسقط وإذا جميع الباقين ليس لهم إلا الدية. هذا طبعا الإمام الصنعاني الإمام الكساني في بدائع الصنائع، فأما إذا كان الولي اثنين أو أكثر فعفى أحدهما سقط القصاص قصاص عن القاتل لأنه سقط نصيب العافي بالعفو، فيسقط نصيب الآخر ضرورة أنه لا يتجزأ إذ القصاص قصاص واحد، فلا تصور استفاء بعض دون بعض، وينقلب نصيب الآخر مالا بإجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عنهم. فإنه روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في العفو في عفو بعض أولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم، فيكون إجماعا، ويقصد الإجماع الإيه السكوتي طبعا. وقال جماعة من الفقهاء يسقط القصاص بعفو جميع الأولياء ولا يسقط بعفو بعضهم دون بعض، يعني في بعض عكس هذا تمام، عكس كلام الإمام الشافعي والأحناف وغيره. قال بعض الفقهاء يعني لابد الاتفاق، يعني أن يتفقوا، يعني إذا عفى واحد ولم يعفو الآخر إذن في هذه الحالة لا يسقط، لابد من عفو الجميع، الاتفاق الجميع، أما أن يعفو البعض ولا يعفو إذن هذه يسقط القصاص بعفو جميع الأولياء، ولا يسقط إذن القصاص لا يسقط بعفو واحد أو اثنين، لابد من اشتراك الجميع. يا طبعا معنى ذلك أن الآخر الذي لم يعفو إذا عجز عن رد نصف الدية إلى أولياء القاتل فالقصاص يسقط حينئذ بعفو أحدهما. من الذين قالوا باشتراط عفو جميع الجميع لسقوط القصاص هو الإمام ابن حزم، يعني يقول إن لا بد من اشتراط الجميع، وقام وفصل تفصيلا شديدا في هذا الأمر. وطبعا كعادته طبعا أنا طبعا باستفاضة يعني في هذا الأمر بيدلل على إن اشتراط ان لا بد من باتفاق الجميع، فلا بد ان يتفقوا على العفو، اذا نفذ هذا العفو، ان لم يتفقوا فلا ينفذ هذا، ويظل الامر حتى يتفقوا، ويظل الامر حتى يتفقوا، اما يتفقوا على القصاص ويقاد ويقتل هذا الجاني او يقتص من الجاني، او انهم يتفقوا على العفو. نفترض ربما العفو المجني عليه نفسه يعفو، ممكن واحد يعفو قبل ما يموت، يعني يكون جرح والجراح صارت في إسراف، فقبل ما يموت عفا، إذا عفا المجني عليه عن القتل ثم مات صح عفوه عند جمهور العلماء. العلماء قالوا لا، نعم عفوه هنا صحيح، لأنه هو لماذا؟ لأن المقتول أولى بدمه من الورثة، هو الأصيل أصلا. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وأحمد، وهو قول طاووس والحسن وقتادة والأوزاعي والشعبي. قال الكساني: وإن صار إلى النفس ومات فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث عنها صح بالإجماع، ولا شيء على القاتل، لأن لفظ الجناية تناول القتل، وكذا لفظ الجراحة وما يحدث منها، فكان ذلك عفوا عن القتل فيصح وإن كان بلفظ الجراحة، ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة، والقياس أن يجب القصاص، وفي الاستحسان تجب الدية في مال القاتل، وعندهما يصح العفو ولا شيء على القاتل. يعني هو يقصد أن الإمام إن الجراحة هذه واحد جرح جراحة شديدة ثم أدت الجراحة صارت في جسدي حتى مات، فقالوا هذا إذا صارت وإذا لكن إذا تلفظ بأن عفوت عن القاتل بلفظ الجناية، ولكن قال عفوت عن جرحه لي، يعني هو يقصد هكذا، يعني عفوت عن قتله عن جنايته علي، فهنا العفو يكون صحيح. لكن لو قال عفوت عن جرحه لي أو عن إصابته لي، فإذا هو بيعفو عن الجرح، ولكن لم يكن يتصور أن الجرح سيصل إلى القتل أو أنه سيموت، إذا هذا لا يصح عفوه في هذه الحالة طبقا لكلام إمام الكساني. طبعا الإمام ابن حزم كعادته، الإمام طبعا في المجموع قال: فإن جنى على رجل جناية فعفى المجني عليه من القصاص فيها، ثم صارت الجناية إلى النفس، فإن كانت الجناية مما يجب فيها القصاص كقطع الكف والقدم لم يجب القصاص في النفس، لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط في البعض سقط في الجميع، وإن كانت الجناية مما لا قصاص فيها كالجائفة ونحوها ووجب القصاص في النفس، لأنه عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو. هو الإمام يعني الكلام الإمام النووي بيقصد أن واحد ضرب واحد قطع كف يده بسيف بسكين بأي شيء أو قدمه، في هذه الحالة هذا لأن الآن القصاص في أطراف الآن، فإن عفى في هذه الحالة فإنه فإذا هنا في هذه الحالة يقول مما يجب فيه القصاص كقطع الكف والقدم لم يجب القصاص في النفس، يعني لأنها كانت في جزء من الجسد وليست في النفس، وهي كانت فيها اليد باليد العين بالعين، وإذن في هذه الحالة لو مات هذا الشخص وكان لا يجب القصاص في هذه الحالة، هو يقول لا يجب لأن الكلام كان في جزء على في الجسد، لكن لو كان أصابه في رأسه مثلا أو أصابه في بطنه أو أصابه في أي شيء ومات هذا الشخص وجب القصاص في النفس لأنه عن القصاص فيما لا قصاص فيه، فهنا في هذه الحالة لم يعمل فيه العفو، لو عفى فإنه لا يعمل فيه العفو في هذه الحالة. وفي المغني قال: وإذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص فعفى عن القصاص، ثم صارت الجناية إلى نفسه فمات لم يجب القصاص. هي نفس الكلام الشافعية في هذه الحال، إن إذا إنسان جنى على إنسان فيما دون النفس، يعني كمثلا جرح قطع يده أو غيره، ففي هذه الحالة فعفى عن هذه الجناية ففي هذه الحالة، لكنه ثم صارت الجناية إلى نفسه فمات لم يجب القصاص. يعني صارت يعني هو عافى وبعدها بفترة هذا الشخص ظل مريضا فمات. هنا هنا يقول الإمام المغني ابن قدامة فمات لم يجب القصاص لأنه عفى. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك أن القصاص واجب لأن الجناية صارت نفسا ولم يعفى عنها. وكلام الإمام مالك يقول إيه؟ لو هو قطع كفه أو يده ولكن عفى عن عفى في هذه الحالة وهو مريض يعني وبيتعالج ثم مات بعدها، الإمام مالك يقول لا، هذا الإيه هنا يجب القصاص في النفس، هنا يجب القصاص في النفس لأنه كان يعفو عن جزء ولكن لا يعفو عن الكل عن نفسه هو. والإمام ابن قدامة يقول ولنا الحنبلة أنه يتعذر استفاء القصاص في النفس دون ما عفى عنه فسقط في النفس كما لو عفى بعض الأولياء. يعني الإمام ابن قدامة بيرجح الرأي لو مثلا قطع كفه وقطع يده وعفى عن الذي قطع يده هذا الجاني ثم مات فهنا لا يجب القصاص ويتعذر، يقول يتعذر استفاء القصاص. يعني هذا رأي الإمام ابن قدامة. وهذا في طبعا الإمام أبو حنيفة يقول تجب الدية كاملة لأن الجناية صارت نفسا وحقه في النفس لا فيما عفى عنه، إنما سقط القصاص للشبهة. يقولك حتى لو سقط القصاص لهذه الشبهة لأنه عفى عن الجزء ثم مرض ثم مات فهو يكون في شبهة هنا، لكن نظرا حتى لو سقط فأنه يجب الإيه؟ يجب في هذه الحالة نلجأ إلى الدية ودية كاملة. يعني لكن ابن حزم خالف جمهور الفقهاء وقال بعدم صحة عفو المجن عليه في النفس لأن ذلك من حق أولياء الدم لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا ولا قتل إلا عمد أو خطأ، فصح أن الدية فرض أن تسلم إلى أهلي فإن ذلك كذلك، فحرام على المقتول أن يبطل تسليمها إليهم وحرام على كل أحد أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهلي. فهذا بيان لا أشكال فيه. وابن حزم طبعا يخالف الجمهور ويقول لو عفى المجن عليه وهو حي ثم مات بعد ذلك فهو يقول هذا عفو لا صحة العفو، اللي هيعفو في هذه الحالة هم أهل القتيل ولهم الدية كاملة أو لهم القود، يعني إما القصاص إما الدية هم لهم هذا حقهم. هذا رأي الإمام ابن حزم في هذه المسألة. طبعا هذا هو العلماء اختلفوا في هذا التكييف الشرعي إذا كان كهيئة وصية، نفترض هل هي وصية لو قال إيه أنا وهو في مرض في المرض وبعد ما قتل ضربه في قطع له يده أو رجله أصابة بالغة فقال ووصى، هل هي وصية؟ والإمام الشافعي مثلا يمشي أن العفو إذا جاء في صيغة الوصية فهو وصية لقاتل كأن يقول أوصيت له بأرش هذه الجناية، فإذا جاء العفو بلفظ العفو أو الإبراء أو الإسقاط فيرى البعض أنه وصية أيضا لأنه تبرع، ويرى البعض أنه ليس وصية لأنه إسقاط ناجز والوصية معلقة بحالة الموت، والرأي الأخير والرجح. أقول هكذا اختلف العلماء، يعني هذا كلام الإمام الشافعي بالتفصيل نحن نحكي في الدية، ولكن الشاهد هنا إن هل هي وصية يعني تجب؟ طب ما هي وصية تجب ليه؟ ده أنت وصية واجبة لقاتل، ما هو لا أنت بتوصي بأنك تعفو عن القاتل، فهل هذه هي الإشكال هنا؟ ها فلذلك ده هذا هو التكييف الفقهي لها. لذلك اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لعفو المجن عليه لأن أقرب تكييف شرعي لهذه الحالة هو الوصية، وصية المورث قبل موته، فبناء على هذه الحالة هل يعتبر عفو المجن عليه وصية لقاتل؟ فابن حزم يرى عدم صحة الوصية لقاتل ويرى أن ذلك ليس من حق المجن عليه، إذ يقول فبطل أن يكون للمقتول المقتول خطأ أو عمدا عفو أو حكم أو وصية في القود أو في الدية. رأي ابن حزم يقول لك هذه لو هي وصية فهي وصية لقاتل ولا يجوز. وأما الشافعي فيشترط أن يتلفظ المجن عليه بصيغة الوصية لكي تكون وصية لقاتل صحيحة، وفي مذهب الإمام أحمد رأيان أن الوصية لقاتل صحيحة، والرأي الثاني أن الوصية لقاتل لا تصح. والرأي الذي نميل إليه أن عفو المجهول لنا أنا أختاره أنا منها، لكن القاضي الذي يقوم يتصدى للقضاء هو يجتهد ويرى ما يريده، لكن أنا بقول رأيي أنا باعتباري بأدرس هذا العلم من ناحية ما تميل إليه النفس، أميل وأرى إني الذي أميله أن عفو المجن عليه لا يعتبر وصية، ولا عبر عنها بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك للأدلة التي ذكرها ابن حزم والإمام أحمد وغيرهما. يعني لا نرى أن هي ليست بمعنى الوصية، لأن إنه لا وصية لقاتل ولا فهذه الحالة هذه المسألة تختلف. واحد بيعفو عن الذي جنى عليه، عن الذي مثلا أصابه ثم مات بعد ذلك، فهذه ليست بالمعنى الدقيق اللي هو الوصية، يعني نراها أنها ليست بالمعنى هذا الدقيق، وأن عفو المجن عليه لا يعتبر وصية في هذه الحال. طيب حكم من قتل بعد العفو. طيب نفترض إذا عفى ولي الدم عن القاتل ثم قتله، فاختلف العلماء فيه على عدة أقوال. القول الأول يقتص من الولي ويعتبر كمن قتل ابتداء، يعني نفترض هؤلاء عفوا عن القاتل، جه واحد من الأولياء هؤلاء راح قتل القاتل، هذا الرأي الأول قال يقتص من هذا الولي، ولي الدم يعني يقتص من ولي الدم الذي قتل، إنكم عفوتم فإذا الرجل في أمان الآن، أنتم قتلتموه إذن الولي هذا الذي قتل وافتأت فإذا أنه يقتص منه. هذا قال الإمام أبو حنيفة، هذا رأي الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وأحمد وابن حزم، وهو قول عكرمة والثوري والإمامية، واحتج هؤلاء بالعموميات القاضية بالقود من القاتل من غير فصل بين شخص وآخر، وبقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الإمام ابن عطية واختلف في العذاب الأليم الذي يلحقه، فقال فريق من العلماء منهم مالك وهو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه وعذابه في الآخرة. وقال ابن حزم فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه، فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من قتله بعد مقالتي هذه قتيل فأهل بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا. فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين، إما الدية وإما القود، ولم يجعل الأمرين معا، فإذا قتل فلا دية له، وإذا أخذ الدية فلا قتل له. هذا نص يقول كلام الإمام بن حزم حكمه عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه عليه الصلاة والسلام. فوجدنا أهل المقتول لما عفوا وأخذوا الدية حلت لهم وصارت حقهم، وبطل ما كان لهم من القود، ليس لهم جميع الأمرين بالنص، فإذا بطل حقهم في القود بذلك حرم القود وحلت الدية، ولولا أن القود حرم لما حلت الدية، فإذا حرم القود فقد قتلوا نفسا محرمة حرمها الله تعالى، وإذ قتلوا نفسا محرمة فالقود واجب في ذلك، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فإن قيل هذا قتل نفسا بنفس قيل له لا تحل النفس بالنفس إلا حيث أحلها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون الدية، وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله تعالى عليهم تلك النفس، إذ لم يجعل لهم الله إلا أحد الأمرين، ومن ادعى في ذلك شيئا صح تحليله أنه حرم فهو مبطل، إلا أن يأتي في دعواه ذلك بنص أو إجماع، وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالا ومالا من مالهم إذا أخذوها، وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا خلاف، إذ لا يقول أحد في الأرض أنهم يجمعون بين الأمرين معا الدية والقود. فإذ لا شك فيما ذكرنا، فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحريمه عليهم عاد حلالا لهم، وأن الدية التي أخذوها حلت لهم قد حرمت عليهم، لم يصدق إلا بالقرآن أو سنة، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك. وإذن رأي الإمام ابن حزم أن لو واحد قتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية فإنه يقتل، يعني وأحد أولياء الدم لو قتل له قتيل ثم عفوا أو أخذوا اتفقوا على أخذ الدية وتراضوا بذلك، ثم بعد ذلك راح قتل أهل القتيل، قتل القاتل نفسه، قتل القاتل أو اقتص من الجاني، إذن يختص منه وإذن يقتل به أيضا. هذا هو الرأي، رأي الابن حزم، ورأي الإمام أبو حنيفة أصحابه والشافعي ومالك والإمام أحمد وغيره. القول الثاني قالوا لأن يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، وهو قول قتادة وعكرمة والسدي لقوله تعالى فله عذاب أليم، والعذاب الأليم هو قتل لا محالة، يعني يقتل وخلاص انتهى الأمر، لا يوجد لا يقتل ولا دية ولا أي شيء، يعني يقتل فقط، يقتل على برأي واحد، ولا يمكن الحاكم من الحاكم، يقصد الحاكم هنا السلطان أو القاضي، من العفو لأنه انتهى الأمر، هو يقتل على طول. ولذلك يذكرون حديثا، يستدلون بحديث، في طبعا حديث ضعيف في انقطاع في سنن البيهقي، يقول في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية، يعني بعد ما يأخذ الدية، في هذا الحديث بيستندون إليه، لذلك يقولون ولا يمكن الحاكم أن يعفو، خلاص يقتل حتى ولا يقول لهم اعفو ولا لا تعفو، والحاكم يمكن منه أنه قتل، يعني افتأت على حق واحتأت شرعا. يعني القول الثالث يقول على القاتل رد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة، هذا كلام قاله الحسن، وحكى الإمام القرطبي عنه أنه قال كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه، فجاء قومه فيصلحون بالدية، فيقول ولي المقتول إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. هذا رأي، يقول إيه على القاتل رد الدية، يعني أنت أخذت الدية وتصلحتم على الدية، خلاص ردوا الدية التي أخذتموها، يعني هذه بدل هذه اللي هم ولي الدم اللي كان عفى أو أخذ الدية وقتل واحد فيهم قتل، يبقى إذن يرد الدية مرة أخرى. القول الرابع يقول أمره إلى الإمام، الإمام يعني السلطان الحاكم الخليفة، يصنع فيه ما يرى، قاله عمر بن عبد العزيز، ده رأي للإمام، بيقولون إن ينسبونه إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقولون أمره إلى الإمام الذي، من هو الذي أمره الإمام حتى لا يسرح الشباب، لا تسرحوا مني، هو ولي الدم الذي قتل له قتيل فعفى أو أخذ الدية ثم بعد ذلك راح قتل القاتل مرة أخرى، فهذه هي هذا هو الذي يقصدون، هذه هي الآراء الأربعة التي ذكرناها. أنا أميل إلى الرأي وأقول أشدد على القاضي أن يأخذ ما يشاء من اجتهاده يعني، لكن أنا بكون من ناحية الشخصية أميل إلى أن العافي إذا قتل من عفى عنه بعد أخذه الدية عليه القصاص، إن شاء أولياء الدم ويعتبر كمن قتل ابتداء للأدلة القاضية بالقود من القاتل بصراحة، يعني هذا هو الرأي، ورأيه أدلة التي استعرضها الإمام ابن حزم كانت قوية جدا في هذا الموضوع. إذن ولذلك في العفو عن القصاص، بعضهم بيقننوه يقول لك العفو عن القصاص هو النزول عن مقابل الدية أو بدونها، ممكن أعفو بدية أقبل دية وممكن أعفو بدون دية، يعني أخذ بالدية بفلوس يعني أموالا، ويكون العفو بدون دية إذا كان صريحا في الإبراء، يقول يعني عفونا عن القاتل بالنص هكذا، عفونا عن القاتل بدون أخذ مال ولم نقبل، خلاص عفونا عنه لله هكذا حسبة لله بدون أي أي، لكن لو عفو هكذا لابد يحدد في النص يقول، ويكون العفو فيه الجرائم القتل الموجبة للقصاص من حق الأولياء الدم الذين لهم إيه الحق فيه، وللمجن عليه في جرائم الاعتداء اللي هي ما يسمى العدوان على مدون النفس الموجبة للقصاص الحق في العفو متى كان كامل أهلية. نفترض واحد قطعت يده، واحد قطع لواحد يده هو عفى أو فهو كامل الأهلية، يعني ليس طالما كامل الأهلية، فإذا لم يكن كذلك كان لمن يروب عنه، مثل لو كان قاصرا مثلا لولي أمره، لكن إذا كان بالغا راشدا كامل الأهلية فهذه الحالة، واحد قطع يد إنسان أو جدع أنفه أو قطع قدمه أو يد، وثم بعد ذلك عفى هو عفى وقال عفوت عنه اللي هو المجنى عليه عفى عن الجاني، فهذه الحالة خلاص هذا عفو سليم وصحيح ولا يوجد فيه أي حال، ولا يجوز العدول عن العفو مات كان مطابقا أمام قاضي مثلا أو في مجلس عليه شهود وغير ذلك. لا يجوز الواحد يعفو يقول عفوت ثم يرجع في كلامه مرة أخرى، لا، هذا العفو لابد أن يوثق أمام قاضي أو أم شهود وأم ولا يكون يقول عفوت ثم نأتي نجادل هو عفو، يقول لك لا أنا عفوت في المرة الأولى ولن أعفو، لا، هي العبرة بالعفو وبالتوثيق وتكون في بينة، ويكون أفضل العفو يكون أمام قاضي حتى لا يشتري أحد على أحد بعد ذلك ولا يحدث التنازل. هذا هو الأفضل في هذه الحالة. أما آخر شيء فهو الصلح، في عفو في صلح، الصلح وهو من مسقطات، إذا اتفق الفقهاء هم اتفق الفقهاء على جواز الصلح عن دم العمد هو جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعلى ذلك إذا كان صلح بين الجاني وأولياء الدم على العفو في نظير بدل معلوم مثلا فإن ذلك جائز، هذا الصلح جائز، لكن لا بد أن يتوافر في الواجب البدل الواجب في نظير ثلاثة أمور، أولها أن يكون البديل شيئا حلالا، فمش يكون يتفق وقوله هنتصالح على أن تعطيني خمرا أو ربا أو شيء أو مال فيه، لا، لابد مال حلال، فإذا كان البدل مالا غير متقون يكون فاسدا، ولكن هل إذا وقع الصلح مع البدل أيسقط القصاص؟ مقتضى المذهب الإمام الشافعي والحنابلة يسقط القصاص وتجب الدية، ومقتضى مذهب أبي حنيفة يسقط القصاص ولا يجب شيء، ومقتضى مذهب الإمام مالك لا يسقط، لأن السقوط معلق على شرط غير موكن التحقيق فلا يثبت، ثانيها أن يكون البدل معلوما علما نافيا للجهالة، ثالثا أن لا يكون في إسقاط مالا يحل به. لا، ربما واحد يقول لك طب ما هو الفرق بين الصلح والعفو؟ نعم، هي سؤال وجيه جدا في هذه المسألة. العفو هو إسقاط دون مقابل، أما الصلح فهو إسقاط بمقابل، ويذكر أن الإمام مالكا وأبا حنيفة يعتبران العفو عن القصاص على الدية صلحا لا عفوا، على فكرة هم أحيانا مصطلح العفو أحيانا يعتبروه صلحا أيضا، لأن الواجب بالعمد عندهما هو القصاص عينا، والدية لا تجب إلا برضا الجاني، فإسقاط القصاص على الدية يقتضي رضا الطرفين هو صلح عندهم، فهو صلح لا عفو. أما عند الإمام الشافعي والإمام أحمد فيعتبران العفو عن الدية عفوا لا صلحا، لأن الواجب عندهما أحد شقي القصاص أو الدية، والخيار للولي دون حاجة لرضا الجاني، ومن ثم كان التصرف إسقاطا من طريق واحد فهو عفو، يعني اللي بيسقط من لوحده هكذا بدون اتفاق اسمه عفو، والذي بالاتفاق بيعتبروا هذا الصلح. هذا وإذا عند الإمام أبو حنيفة، عند الإمام أبو حنيفة لأنه هو الإمام مالك بيعتبرون الأصل القصاص عينا، الدية لا تجب إلا برضا الطرفين. أما عند الشافعي الإمام الشافعي والإمام أحمد بيعتبران إن الولي دم مخير، يا إما قصاص يا إما عفوه، ولذلك فهو هو اللي يملك، ممكن لوحده هكذا لا، لكن عند الإمام أبي حنيفة يرى أن إذا لجأوا إلى الدية لابد اتفاق الطرفين، ويسموها في هذه الحالة صلحا. طب من يملك الصلح؟ يملك الصلح من يملك حق القصاص وحق العفو، فالشافعي وأحمد يجعلان العفو للسلطان لولي الصغير وللمجنون على الدية، أما مالك وأبو حنيفة فجعلان لهم حق الصلح لا العفو، لأن العفو عندهما إسقاط دون مقابل، ويشترطان ألا يكون الصلح على أقل من الدية، فإن صالح أحدهما على أقل من الدية صلح هذا الصلح وجب باقي الدية في ذمة الجاني، فإن كان الجاني معصرا وقت الصلح فيرى مالك عدم الرجوع عليه. يعني أقول ذكر الفقهاء مسألة، هل يصح أن يصالح الجاني ولي الدم على شيء بشرط أن يرجع من البلد ولا يعود إليه أصلا ولو بعد مدة؟ يعني هذه مسألة أثارها العلماء وقالوا إنه إذا اتفق الجاني، أنا أرى إذا اتفق الجاني ولي الدم على الصلح بشرط أن يرحل الجاني من البلد ولا يعود إليها فإن هذا الصلح جائز كما يرى بعض. يعني إيش هذه؟ ما نفترض قال اتفقوا، قالوا جريمة حدثت في بلد معينة أو في قرية معينة، فاتفق الطرفان على أن سيتصالحان بشرط أن يرحل القاتل من القرية هذه يرجع إلى مكان آخر حقنا للدماء حتى لا يستفزهم، فهل يجوز؟ هذه المسألة يعني مسألة حديثة، يعني الشيخ محمد أبو زهرة تعرض لها أيضا وتكلم فيها على أساس الواقع، ولكن أنا أرى إن إذا اتفق الجاني ولي الدم على الصلح بشرط أن يرحل الجاني من البلد ولا يعود إليها فإن هذا الصلح جائز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، وإما لا شك في أن هذا الصلح لم يحل حراما وكذا شرط الخروج من البلد، وخاصة أن خروج الجاني من البلد بعد موافقته على عقد الصلح برضاه هو بشروطه فيه ذهاب لغيظ الصدور أهل القتيل، وهذا هو الناس، يعني هذا مريح لأهل القتيل ويشفي صدورهم، خلاص انتهى الأمر، هذا أولى من أن يقتل في هذه الحالة وطالما هما اتفقا على ذلك وبرضاه. إذن يسقط القصاص في جرائم القتل العمد بالصلح بين أولاء الدم الذين لهم الحق في العفو أو بين أحدهم وبين الجاني، ويسقط القصاص أيضا في جرائم الاعتداء على ما دون النفس، قال واحد قطع يد واحد أو في طعنه في طعنه في رأسه أو في ضربه على رأسه أو شجه أو غير ذلك، هذا العدوان على ما دون النفس يجوز أيضا، بين يسقط القصاص بين المجن عليه أو من ينوب عنه قانونا إذا كان صغيرا أو مجنون. أنا أقصد القطع اليد والأنف والأذن والإلال اللي فيها قصاص، أما الشجاج وهذه فيها حكومة وفيها تقدير مالي معين ستكلم فيها في الديات إن شاء الله. أما وإذا إذا كان فإذا في هذه الحالة يجوز التصالح في هذه المسألة، واحد بيصالح عن نفسه هو المجن عليه في الذي قطعت يده بيتصالح مع الذي قطع يده، يجوز في هذه الحال، ويجوز أن يتم الصلح على الدية أو على ما هو أكثر أو أقل منها، وإذا وقع الصلح ممن ينوب عن المجن عليه وكان على هو أقل من الدية المستحقة أنتج الصلح أثره في سقوط القصاص مع بقاء الحق في استكمال الدية، ولا يعتد بالصلح إلا إذا تم إثباته في أمام قاضي شرعي، يعني في هذه الحالة أو أمام هيئة معتبرة أو أمام في مجلس حاكم في مجلس سلطان في أي شيء، المهم يتم تنسيقه بأي طريق من الطرق حتى لا ينكر أحد ولا حتى لا تحدث بلبلة ومشاكل وفتن فيما بعد. فإذا هذا هو، إذا مسألة الصلح فيها تفاصيل بين العلماء في مسألة الصلح بين المجن عليه وبين الجاني، بين القاتل وبين أهل أولياء الدم، فهذا هو الذي تكلمنا عنه. هذا هو يعني إذن وتكلمنا عن الفرق بين العفو والصلح، وهنا يعني نكون قد انتهينا من الآن من هذا الدرس السابع، وإن شاء الله في الدرس القادم هو الدرس الثامن، وقد يكون هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذه الدورة دورة القضاء الجنائي الإسلامي بإذن الله يوم الأحد القادم، ربما يكون هو الدرس الأخير، لأنني سأتكلم فيه عن موضوع الدية وعن بعض المصطلحات التي قد تكون غامضة أو غير مستخدمة أو لا يستوعبها بعض الشباب، فإن شاء الله ننتظر هذا الدرس إن شاء الله يوم الأحد القادم. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم، وشكرا لكم على هذا الاستماع إلى هذا الدرس، نفع الله به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله. عودة إلى إذاعة المقريزي وإلى غرفة الفجر، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.